تخفى عليه حكمة منع التشبه بأهل الكتاب، فيظن أن هذا من جنس العلو في الأرض، وأن شرعنا وديننا لما أمرنا بعدم التشبه لهم أنه من باب العلو، ويقولون الناس إخوة والبشرية إخوة في الآدمية والإنسانية، فلماذا نخالفهم ولماذا؟ يقولون هذه المقالة نتيجة لأن في قلوبهم مرض وجهل هذه الأمور، ولو كانت قلوبهم سليمة لسلموا لأمر الله ورسوله دون اعتراض. فمخالفتنا لهم ليست مثل مخالفة الملوك لغيرهم باب التكبر في الأرض والعلو على الناس، وإنما هو لأجل حماية ديننا وعقيدتنا ومصالحنا. نعم. قال: أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. نعم، الملك على قسمين: ملك نبوي تابع للميراث النبوي، وهذا هو الملك الصحيح إذا كان الملك توجهه النبوة، فهذا هو الملك الصحيح، مثل ما أعطي لداود عليه السلام فإنه ملك نبي، ومثل ما أعطي سليمان عليه السلام فإنه ملك نبي، وكذلك كل ملك مسلم يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهي الله، فإن هذا الملك مؤسس على آثار النبوة، فهو الملك الصحيح، بخلاف الملك القهري الذي لا الملك القهري أو ما يسمونه بالديكتاتوري، الذي لا يتمشى مع شرع وإنما يتمشى مع العادات والتقاليد، تقاليد المستكبرين والذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. فرق بين الملكين. والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك النبوي ويؤتي الملك القهري المستبد الذي لم يؤسس، وإيتاؤه الملك النبوي هذا رحمة، وإيتاؤه الملك القهري والاستبدادي هذا عقوبة وتسليط على المذنبين، يسلط الله عليهم الجبابرة ليسومونهم سوء العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. نعم، هذا عطف على ما سبق في أن الكافر وإن أتقن الصناعة وأتقن الحرفة وأتقن التجارة وأتقن أمور الدنيا فإن عمله ناقص. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على دين صحيح، لم يؤسس على دين صحيح، على دين الإسلام خاتم الأديان، فكل ما لم يؤسس على دين الإسلام فإنه ناقص مهما كان. نعم. قال: ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. نعم، لو كانت أمورهم كاملة لاستحقوا ثواب الآخرة مثل ما هو كمال الإسلام، وأما إذا كان كمالا نسبيا، كمال الإسلام كمال مطلق، أما كمال غيره فهو كمال نسبي ولكنه لا يخلو من نقص مهما كان، لا يخلو من نقص مهما كان. نعم. الآن الشيخ، هذا الذي نقرأه ونسمع وتشرحه الواقع في المسلمين من تصرفاتهم وأقوالهم بعيد عن هذا تماما، يعني يمكن لا يصدقون، يمكن يضحكون أن يقال أن هؤلاء لا يمكن يكون عندهم شيء تام ولا عندهم تمام مطلق، ولا بد كل أمورهم فيها نقص، يعني المسلم في بعد تام عن هذا بسبب أنه لم يقرأ عليهم هذا الكلام. إذن هذا يبين أهمية العلم الشرعي. أي نعم، فإذا قرأ عليهم هذا الكلام وبين لهم فإن فيه من يقبل الحق ويفرح به، وأما الذي لا يريد الحق فهذا لا أن تملك لهم الله شيء. نحن لا نخاطبه، إنما نخاطب من يريد الحق. قد يكون الإنسان جاهلا

وأن يرجعوا إلى صوابهم، وأن يعرفوا أنهم متشبهون باليهود والنصارى والمجوس في هذه الصنيعة الشنيعة. فما أشوه وجه حلقت لحيته ووفر شاربه يكون مشوه والعياذ بالله. فلكن لما كان الشيطان يزين هذا لهم ويظنون أن الكفار أنهم أهل كمال وأهل رقي وتقدم وحضارة وأنهم ما يفعلون شيء إلا وهو مستحسن، صاروا يتشبهون بهم فيما هو مستقبح دون شعور منهم. نعم، يبدو ما أشرتم إليه هو أساس الفعل، أنهم يرون الكفار أهل كمال والمسلمين أهل نقص. هذا هو، نعم هذا هو، بل يقولون كلاما فيه خطورة على الدين، يقولون هذه قشور، يقولون عفاء اللحية وجز الشارب هذه من القشور، يصفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها قشور، ومن بلغ به الحد إلى هذا فيخشى عليه من الردة، نسأل الله العافية، لأنه يستهزي بالشرع. الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكونه يحلق لحيته ويوفر شاربه هذه معصية محرمة، لكن كونه يضيف إلى هذا ويقول هذه قشور، أو حتى ولو لم يحلق لحيته وكان يجوز شاربه وهو يقول هذه قشور، هذا يخشى عليه من الردة. نعم، صلى الله العافية. قال رحمه الله: فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين، قال: خالفوا المشركين. نعم، أحفوا الشوارب، هذه قاعدة. ثم ذكر جزئية من جزئيات هذه القاعدة، فقال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وأوفوا اللحى يعني اتركوا اللحى على ما هي عليه من غير تعرض لها بقص أو نتف أو حلق، لا تغير اللحية عن وضعها، لأن وضعها جميل والله خلقها معتدلة وموافقة للوجه مجملة للإنسان، فليس فيها تشويه وليس فيها ما يشق على الإنسان أو أنها ثقيلة تحمل الإنسان، وإنما هي وضع مناسب إلهي خلقه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنت ترى الوجه الملتحي أجمل من الوجه الحليق، هذا شيء في الطبيعة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذه الجملة الثانية قوله أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى بدل من الأولى قوله خالفوا المشركين. نعم، البدل قد يكون بدل جمل. نعم، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، هذا بدل، فقوله أوفوا الشوارب وأوفوا اللحى هذا بدل من قوله خالفوا المشركين. نعم، قال: فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. نعم، كقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. نعم، هو البدل هو المبدل، الجملة هي الجملة، لكن هذا والله أعلم من باب التأكيد. نعم، قال: كذلك هنا، هذا هو المخالفة المشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في هذا الفعل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة وهي مخالفة المشركين على وجه العموم، ثم ذكر نص على هذه الجزئية وهي إيفاء اللحى وجز الشوارب، هذه جزئية من جزئيات المخالفة المطلوبة. نعم، قال: فإن تقديم المخالفة علة لتقدم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك، أطعمه، حادثه، يعني أوفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، فإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب علته مخالفة المشركين، فعلته مذكورة من قبله، مذكورة من قبله. نعم، قال: كما يقال: فلو أنه أعفى لحيته وترك وأحفى شاربه وقصه دون أن يقصد المخالفة لم يحصل على أجر، لم يحصل على أجر، لا، لكنه في الجملة أكمل من الذي يحلق لحيته ويوفر شاربه، هو أكمل مظهرا وصورة من الذي يحلق وإن لم يحصل له أجر في ذلك. نعم. لكن هذا لأنه تركها على مجرها سلم من المأثمة فقط. أي نعم. أما ذاك الذي فعله لقصد مخالفتهم نال الأجر، ما في شك. نعم. إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا أكمل من الذي يحلق ولو كان ما قصد المخالفة. نعم. قال رحمه الله: فأمرك بالإكرام أولا في قول أكرم ضيفك. وهذه فهذا فيه رد على شبهة الآن اللي يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، يقولون الآن اليهود والنصارى يوفرون، منهم من يوفر لحيته ويجلس شاربه، ونحن أمرنا بمخالفتهم، فمعناه أننا نحلق. نعم. فنقول له: لا، الذين يتركون لحاهم ويوفرون شواربهم هؤلاء باقون على أصل الفطرة، على أصل الفطرة، ومن بقي على أصل الفطرة أكمل ممن غير الفطرة. نعم. قال: فأمرك بالإكرام أولا في قول أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. أكرم ضيفك هذا أمر بالإكرام عموما، أطعمه هذا أمر خاص بالإطعام، فهذا من الأول، هو من الأول من القاعدة الأولى وهي إكرام الضيف. القاعدة إكرام الضيف. نعم. ومن إكرام الضيف إطعامه وتقديم ما يحتاجه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.